صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حمورابي سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوح الآثار. أنا كليوباترا السابعة. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي. يتجدد معكم بوح الآثار، فأهلا بكم. في بوح الآثار الليلة نتوقف عند بعض الأحداث المهمة التي تتعلق بالآثار والتراث الإنساني. من هذه الأحداث حريق متحف البرازيل القومي، وكذلك الحديث عن نتائج الكشوف الأثرية التي ظهرت مؤخرا. يسعدنا في هذه الحلقة اللقاء مع الأستاذ الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. دكتور أحمد بدران، بنرحب بحضرتك وسعداء بأن تكون معنا في بوح الآثار الليلة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد البديع، وأهلا بالسادة المستمعين. شكرا جزيلا. ولعلنا نبدأ يعني الحدث الأبرز ربما الذي شغلنا كثيرا وشغل كل محبي والمهتمين بالتراث الإنساني في العالم، وهذا الحريق الذي تم في متحف البرازيل. يعني حضرتك كلمنا عن هذا الحدث وخطورته. نعم طبعا، حضرتك أشرت لحدث مهم جدا، ودي طبعا ميزة البرنامج بوح الآثار أنه هو يواكب الأحداث. العالم كله للأسف شهد مأساة بالنسبة للتراث الإنساني وحضارة الإنسان أينما وجد، على أي أرض كانت وحيثما أبدع من شواهد أثرية وحضارة. للأسف اللي حصل أن متحف في البرازيل الوطني، وهو المتحف يعد أقدم مؤسسة تاريخية في البرازيل ومؤسسة أبحاث بارزة مدمجة مع الجامعة الفيدرالية، حصل ان المتحف دوت عمره الزمني 200 سنه. حضرتك الدكتور عبد الريع، يعني البرازيل نفسها كدوله عمرها 500 سنه، المتحف الواحد دوت عمره 200 سنه، واسسه الملك دوم جواو السادس في 6 يونيو 1818. يعني 6 يونيو الماضي دوت كان بيمر على 200 سنه، ذكرى 200 سنه على تاسيس متحف عريق. يعني متحف عريق جدا، يعتبر من أكبر المتاحف الموجودة في البرازيل وأمريكا اللاتينية. المتحف دوت للأسف شديد تعرض في يوم 2 سبتمبر مساء لحريق هائل جدا، أدى إلى دمار شامل لكل القطع الأثرية للأسف، ومن بينها مجموعة الآثار المصرية التي يبلغ عددها 700 قطعة أثرية متميزة جدا، بعضها خرج قبل قوانين الآثار المنظمة للعمل الأثري في مصر، والبعض الآخر خرج عن طريق الإهداء، زي التابوت اللي أهداه الخديوي إسماعيل للإمبراطور بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل أثناء زيارته الثانية لمصر. لكن هنا يعني علامة استفهام بديهية تثور حول يعني حريق يدب في متحف من المتاحف العريقة التي تضم الآثار، متحف البرازيل القومي. يعني علامات استفهام كثيرة، يعني لماذا هذا الحريق وكيف يتم؟ وأكيد هناك عوامل إنذار وعوامل دفاع وعوامل تأمين للمتاحف. يعني تصورات حضرتك بقى دي ليها إجابة مش من عندنا هنا في مصر، لكن من عندهم هم في البرازيل. لو احنا بصينا لتصريحات نائب مدير المتحف ويدعى لويز فرناندو، الراجل دوت قال ان في حالة من الإهمال تعرض لها المتحف بالذات في السنوات الأخيرة، يمكن كده تحديدا حدد كمان من سنة 2014. المتحف دوت كان بينال مخصصات مالية دكتور عبد البديع من الحكومة البرازيلية بتبلغ فوق 520 ألف ريال برازيلي لأعمال الصيانة والتأمين ومراجعة منظومة الحرائق والإطفاء الذاتي. للأسف الشديد لما قامت الحكومة البرازيلية ويتزعم هذا التوجه الرئيس البرازيل أن هو عمله حملة تقشف وطبقوها على المتحف كمان بتاع البرازيل الوطني دوت، وبالتالي لم ينال حصته بالكامل، وبالتالي هناك عجز في صيانة المتحف أدى، وخاصة أن المتحف الدكتور عبد البديع متحف ليه طابع خاص. المتحف كان واحد من قصور الإمبراطورية البرازيلية ومساحته حوالي 13 ألف متر مربع ويقع في احدى الحدائق في ريو دي جانيرو، وبالتالي كان تكوينه للارضيات بتاعته كلها من الخشب، الفواصل والابواب من الخشب، حتى بعض الاسقف كانت من الخشب، وهذه المواد العضويه سهلت الاشتعال وساعدت على اشتعال المتحف بسرعه وخرج عن سيطره رجال الاطفاء في البرازيل، وده اللي حصل. وكمان اللي باين ان في نوع من الاهمال كمان، ان حنفيات الحريق الملحقه بالمتحف وخزانات المياه وجدت فارغه، مما ادى عربات الاطفاء هناك بتروح مسافه بعيده الى احدى البحيرات الموجوده في الحديقة الملحقة بالمتحف عشان تجيب مية، وده أدى إلى النتيجة الكارثية اللي شفناها بالنسبة لمتحف البرازيل الوطني، والخسارة لهذا التراث وهذه الحضارة لكل الإنسانية لكل العالم. عشان كده العالم كله حزين جدا، لدرجة أن كل متاحف العالم أرسلت برقيات يعني مواساة للبرازيل في حريق هذا التراث الإنساني اللي هو مش بس كان قاصر على البرازيل، كان طبعا جزء منه بيحكي تاريخ الأمريكتين وتاريخ البرازيل وحضارة البرازيل وأعمال فنية وشواهد أثرية، وكمان مجموعة من الآثار المصرية اللي متفردة جدا، المجموعة اللي هي حرقت أيضا. لكن لحسن الحظ إن إحنا كان عندنا الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق عمل توثيق لهذه المجموعة بالكامل، وأصدر كتالوج يضم بالصوت بالصورة والتوثيق والمعلومات كل المجموعة المصرية في متحف البرازيل في ريو دي جانيرو. يعني أعتقد أنه عدد القطع الأثرية من الآثار المصرية حوالي 700 قطعة تقريبا، حوالي 700 قطعة، وهي قطع متنوعة ما بين مومياوات مصرية وتماثيل برونزية لبعض المعبودات زي أوزير زي بتاح زي سكر زي سوبك زي جحوتي، وكمان أقنعة مذهبة يعني قناع بيوضع على المومياء، ولوحات حجرية بترجع لعصور تاريخية مختلفة، وكمان في تابوت مهم جدا لدكتور عبد البديع. المتحف نفسه متحف البرازيل الوطني كان بيضعه كشعار للمتحف. التابوت دوت هو لمغنية أمون وتدعى شأمون إنسو، بيرجع للعصر المتأخر. التابوت دوت حصل عليه الإمبراطور بدر الثاني هدية من الخديوي إسماعيل خلال رحلته إلى مصر عام 1876، وهو تابوت نادر جدا لأنه لم يتم فتحه أبدا، ولا تزال مومياء المنشدة بداخل التابوت مغلقة داخل لفاف التحنيط بتاعتها، بالإضافة طبعا لبعض شواهد القبور بترجع لعهد الإمبراطور تيبيريوس العهد العصر الروماني، وقطع أثرية من عهد الملك سيتي الأول وبالتحديد من مقبرته في وادي الملوك، بالإضافة لبعض القطع الأثرية والتوابيت من عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر، بالإضافة لتماثيل شوابتي أو تماثيل أشابتي أو تماثيل مجيبة زي ما نوع العالم حضارة مصرية، ودي بترجع لعهد الملك سيتي الأول. فهي مجموعة مصرية متفردة جدا زيها زي كل الآثار المصرية الموجودة في كل متاحف العالم اللي هي خير سفير للحضارة المصرية والمصر وثقافة وحضارة وتراث مصر. لكن الجميل في الموضوع أنه يعني هذه القطع الأثرية الخاصة بالآثار المصرية هي موثقة ومسجلة لدينا في مصر. ده حقيقي، هو طبعا في توثيق، وده الخطوة مهمة جدا. يعني هو الحريقة دكتور عبد البديع دوت اللي هو أوريدي هي كارثة وحصلت وخسارة فادحة وحدثت بالفعل، هو دلوقتي إنذار لكل متاحف العالم بما فيها المتاحف المصرية لمراجعة كل المنظومة من أولها، منظومة التأمين والتحديث والمنظومة الأمنية والإنذار المبكر وكاميرات المراقبة والدفاع المدني والإطفاء في كل متاحف العالم التي تحتوي على آثار، لأن الآثار طبعا بمفهوم الواسع للمثقفين والدارسين وعامة الناس هي ملك للبشرية أجمع وليست ملك لأصحابها. يعني الآثار المصرية هي ملك للعالم كله، مش بس المصريين القدماء، أجدادنا أنتجوها وعملوا شواهد أثرية في منتهى القوة، لأن الحضارة المصرية حضارة مؤثرة في كل أنحاء العالم وهي مؤثرة في حياة الإنسان. مصر القديم أول من علم، أول من بنى، أول من طبب واستخدم الطب، أول من عارف الصيدلة، الهندسة، العلوم المختلفة، الأداب قبل ما تظهر بقى أداب شكسبير وغيره، كان المصري الفنون بكل أنواعها المصر خرجت من الحضارة المصرية. دلوقتي العالم كله يا دكتور عبد البديع بيقول Egypt where everything begins، مصر حيث تبدأ كل الأشياء، وليس تحيزا للحضارة المصرية لكن هو ده واقع، والعالم كله بيشهد بيقف منبهر مذهولا أمام عظمة الحضارة المصرية، الحضارة المؤثرة القوية المعلمة والمبدعة أيضا. لكن دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، هل الضوابط والقوانين التي يعني يصدرها اليونسكو حفاظا على التراث الإنساني والآثار يعني تجعل من حق الدول التي احترقت قطاعها الأثرية يمكن أن يتم تعويض مثلا بعد هذه الكارثة يعني. نعم حضرتك طبعا أشرت لنقطة مهمة جدا لازم الناس كلها تعرفها فعلا. هل الدول اللي عندها متاحف بتضم مجموعات أثار على سبيل المثال أثار مصرية وفقدت هذه الأثار لكارثة طبيعية لحريق ما لأي لحرب ما أيا كان، هل هناك من المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين التي وقعت عليها دول العالم تحت مظلة اليونسكو وهي الراعي الأول للآثار والثقافة والتراث بصفة عامة، هل هناك من المواثيق ما يجبر هذه الدول على دفع تعويضات للأرض أو للبلد صاحبة الآثار؟ للأسف ما فيش في المواثيق الدولية أي لائحة أو قانون يجبر هذه الدول لدفع تعويضات عن فقدان الآثار الخاصة بدولة ما، لكن طبعا هو عندهم طبعا قوانين اللي هي طبعا بتعاقب بقى المسؤولين عن الآثار دي بجريمة الإهمال اللي أدى إلى ضياع الآثار ديت بالنسبة لأثارهم المحفوظة في المتاحف بتاعتهم. احنا بنطالب وزارة الآثار المصرية ان هي من خلال وزارة الخارجية المصرية تطلب او تتقدم بطلب لكل الدول الموجود فيها متاحف فيها آثار مصرية ان تقدم تقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية التي بداخل متاحفها من حيث التأمين والسيفتي او السلامة والصيانة، لان احنا مش عايزين نتكرر نفس الموضوع مرة تانية، ونفس الكلام ينطبق على متاحفنا احنا كمان يعني. واعتقد ان المتحف الاخير اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو متحف سوهاج القومي تم تأسيسه وانشاؤه وبناؤه على احدث المستويات بالنسبة للعرض المتحفي بالنسبة لوسائل التأمين، حتى أن كمان متحف مربوط بالإطفاء والدفاع المدني لأي ظرف ما بيتم التحرك أوتوماتيك دون تدخل بشري لحفاظ وصيانة الآثار الموجودة فيها. وطبعا السمارت ميوزيوم أو فكرة المتحف الذكي دي أنا دكتور عبد الوديع ظهرت في أمريكا منذ الثمانينات يعني 1982 أو 80 بدأوا يطبقوا فعلا إزاي فكرة المتحف الذكي اللي هو بيحافظ على المقتنيات الموجودة فيه باستخدام التقنيات والآليات والوسائل الحديثة في العرض المتحفي والحفاظ وصيانة الآثار. يعني بالطبع يعني علم المتاحف وفنون المتاحف ده علم مستقل بذاته، وهناك من حيث التأمين ومن حيث العرض ومن حيث الإضاءة أعتقد يعني تتطور الأمور وتستحدث كثير من التكنولوجيات الحديثة التي تؤمن الآثار وتجيد عرضها وتقدمها للزائر بشكل يجعل القطعة الأثرية نوع من المهابة والتقديس. يعني لعلنا يعني ننتقل دكتور أحمد بدران من هذا الخبر المأساوي لما حدث من حريق لمتحف البرازيل القومي وبما يضمه من آثار وتراث إنساني، يعني لعلنا ننتقل إلى عدد من الأخبار السعيدة أو الأخبار الإيجابية حول الآثار وحول المكتشفات الأثرية الجديدة. حضرتك تابعت ورصدت عدد كبير من المكتشفات الأثرية الجديدة التي تمت مؤخرا، يعني ليتنا نعرض لبعضها ونعقب على كل اكتشاف. طبعا حضرتك احنا نبدا بقى يعني ننتقل فعلا حضرتك اشارت لي اثار مفرحه مبهجه وهي خاصه بالاثار المصريه والحضاره المصريه. في الشهور الماضيه تمت عده اكتشافات اثريه مهمه جدا ادت الى يعني تسليط الضوء على مصر وعلى الاثار المصريه والحضاره المصريه وعلى طبيعه الحضاره نفسها. العالم كله كان مهتم بالاكتشافات الاثريه اللي تمت، وزير الاثار الدكتور خالد العناني والمهتمين وسفراء وقناصل الدول الاجنبيه حضروا مؤتمرات عالميه للكشف أو إعلان عن كشف الأثري في عدة مواقع أثرية. يمكن نبدأها من دلوقتي في شهر يونيو تقريبا تم اكتشاف عن طريق بعثة مصرية كشفت مقبرة بطلمية، يعني بترجع العصر البطلمي وده العصر اللي هو بيعقب طبعا انتهاء الحضارة المصرية القديمة. خلال أعمال مجسات لبناء مبنى جديد، كانوا بيعملوا مبنى في الإسكندرية بيعملوا مجسات، طبعا تعرف الإسكندرية القديمة الإسكندرية الحديثة تمام أثار جدلا كبير. لأن الإسكندرية الحديثة دكتور عبد البديع هي مقامة بالفعل على الإسكندرية القديمة اللي أسسها الإسكندر الأكبر، وبالتالي أي أعمال بناء هناك لابد إن هو يكون في الأول مجسات أثرية وكشف أثري أو حفائر أثرية مبسطة عشان نتأكد من خلو هذا المكان من الآثار. أثناء عمل هذه المجسات عصروا على مقبرة بطلمية على عمق 5 متر بتحتوي على أضخم تابوت من الجرانيت الأسود عصر عليه في الإسكندرية، ارتفاعه 185 سنتي، طوله 265 سنتي، وعرضه 165 سنتي. وجنب التابوت دوت عصر على رأس من حجر الألباستر اللي احنا نسميه المرمر، يعني لرأس لرجل لكن مشوهة لحد ما معالمها في الناحية الفن مش واضحة. الكشف دوت هز العالم كله والناس كلها، يعني بعض الناس قالوا ده تابوت الإسكندر الأكبر، والبعض الآخر قال لك التابوت مغلق وعليه شواهد ان هو لم يتم فتحه منذ وضعه في هذا المكان وفي هذه المقبرة. بعض العالم نزلوا او بعض المهتمين من الحضارة المصرية القديمة في العالم كله اطلقوا انذار بعدم فتح التابوت لانه هيصاحبه نهاية العالم، يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والدولية. طبعا تم عمل مؤتمر صحفي وراح الدكتور مصطفى وزيري ورئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور أيمن وفتحوا التابوت دوت في حضور طبعا وسائل الإعلام وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم رفع غطاء التابوت. وجدوا فيه كميات مياه باللون الأحمر، وجدوا فيه هياكل عظمية متحللة طبعا، واللون الأحمر دوت نتج عن المياه الحمراء دي أثارت جدلا أكثر والناس اعتقدوا ان المياه دي طبعا ليها قيمة وليها يعني قوة وتأثير على الإنسان، لدرجة أنها يعني حاجة مضحكة جدا. وده برضو بين هوس الناس بالحضارة المصرية منذ القدم حتى الآن. حتى مصطلح اللي هو ظهر في العالم الغربي دوت اللي اسمه إيجيبتومانيا، الهوس المصرية دوت يعني لم يظهر من فراغ، لكن فعلا اهتمام وهوس الناس بالحضارة جعلهم مهتمين لكل التفاصيل والدقة بتاعتها. المهم إن في 28 ألف شخص يعني على مستوى العالم وقعوا طلب للحكومة المصرية إن هم عاوزين يشربوا من المياه الحمراء اللي عثر عليها في هذا التابوت اللي هو اللغز يعني. هم اعتقدوا ان المياه دي باللون الاحمر دوت هي مختلطه باللي هو السائل الزئبق، الزئبق الاحمر. وطبعا الناس معتقده ان الزئبق الاحمر دوت بيعطي قوه خرافيه للانسان البشري ويرجع العجوز الى شاب ويجدد القوه ويسخر الجان ويعمل اللي ما بيحصلش يعني. ودي من الحاجات اللي هي الشائعات المرتبطه بالاثار المصريه. فالناس كانوا عاوزين هم يشربوا من المياه دي، وده يعني كانت حاجه مضحكه جدا. المهم طبعا لما تم رفع التابوت وجدوا ان في هذه المياه، وهي في الواقع دكتور عبد البديع المياه دي باللون الاحمر دي هي عباره عن تسرب للمياه الجوفيه لداخل التابوت. والتابوت دوت كان فيه مومياوات لاشخاص محنطين على الطريقه المصريه وملفوفين بلفاف التحنيط، فاخترت هذا الموضوع بعضه وادى الى سائل احمر نتج طبعا عن ذوبان وتحلل المواد التحنيط اللي مستخدمه في تحنيط الاجساد داخل هذا التابوت. يعني بعد مرور يعني عده اشهر دكتور احمد على هذا الاكتشاف في مدينه الاسكندريه، هل توصل مركز البحوث الخاص بعمليه الرصد والفحص يعني نتائج نهائيه لهذا الكشف؟ جميل. الكشف دوت اثار العالم كله، والناس طبعا كانت معتقده اول ما نرفع غطاء التابوت دوت هنلاقي كنوز وهنلاقي حاجات ما حصلتش. احنا وجدنا هياكل عظميه. هل احنا كوزاره الاثار وقائمين على الاثار في مصر كده تركنا احنا؟ انا طبعا التابوت تم نقله عن طريق طبعا اجهزه القوات المسلحه والهيئه الهندسيه الى الحديقه المتحفيه في مصطفى كامل، معروض هناك في المتحف المفتوح. هل احنا وقفنا؟ لا. العصر طبعا جم مختصين في علم الانثروبولوجي وعلم العظام وعلم الاثار والتاريخ والحضاره الكلاسيكيه، كل ده تيم ورك، فريق عمل كبير جدا اجتمع وبداوا يدرسوا هذا التابوت. ايه بقى النتائج اللي حصل؟ النتائج دي اعلنت في الشهر اللي فات ده بس. نهايه شهر اغسطس يا دكتور عبد البديع كان في تقرير اشترك فيه علماء مصريين واجانب عن التابوت وايه اللي توجد فيه. التابوت عثر في اول حاجه على هيكل عظمي لسيده تبلغ بعد الدراسه والتحليل ودراسه السلالات ودراسه علم العظام ودراسه متأنيه علميه واستخدم فيها الدي ان ايه واستخدم فيها الاجهزه الحديثه في الفحص والتحليل، طلع ان هذه السيده تبلغ من العمر من 20 ل 25 سنه وطولها حوالي 160 ل 164 سم. ده اول هيكل. النوع الهيكل الثاني هو هيكل عظمي لرجل يبلغ من العمر 35 ل 39 سنه، وده طبقا للابحاث العلميه، وطوله من 160 ل 165.5 سم. رقم 3 هيكل عظمي لرجل يبلغ من العمر 40 ل 44 سنه، وطوله حوالي، وطوله كبيره على فكره، 179 ل 184.5 سم. دراسه عظام الجمجمه للهيكل الاخير دوت اظهرت وجود فتحه حوالي 17 سم في الجمجمه. يبدو ان صاحب هذا الهيكل العظمي قد تعرض لعملية تربنة في الرأس في الدماغ، وعاش بعدها فترة طويلة يعني ما لم يتوفى في على أثر هذه العملية. وده بيدل على برضو مدى تقدم الحضارة المصرية والمصريين في علم الطب وعلاج الأبدان وصيانة والحفاظ. لكن هل النتائج أشارت إلى هذه المومياوات يعني تعود مثلا للعصر البطلمي أم للعصر الفرعوني؟ يعني هل هناك تأريخ لهذه المعثورات الأثرية؟ تمام. النتائج طبعا التقرير النهائي بالنسبة لهذه المومياوات وهذه الهياكل العظمية بعد التحليل والفحص اتضح ان هي بترجع للعصر، نهاية العصر البطلمي وبداية العصر الروماني. وان عملية الدفن كمان يعني تطبيقا او اجابة لسؤالك، عملية الدفن نفسها داخل هذا التابوت الجرانيتي الضخم تمت على مرحلتين متتابعتين. ليه؟ لان احنا وجدنا كل هيكل عظمي بيعلو الاخر مش جنب بعض. عشان كده هنا استخدم الدفن في مرحلتين، كما عصر على مجموعة من الشرائح الذهبية في التابوت برضو مزخرفة بهيئات لثعابين وسعة في النخيل اللي هو الجليد يعني. وجميع هذه الرموز لها علاقة بالتجدد والخصوبة وإعادة البعث والإحياء مرة تانية زي ما كان بيعتقد المصري القديم في كل مراحل حضارته، سواء في الحضارة الفرعونية او في العصر الروماني. العثماني ونهاية الحضارة المصرية القديمة. يعني هذه الأفكار وهذه الآثار وكل هذه النقوش يعني بتعيد أيضا هذا التابوت ومحتوياته للعصر البطلمي، بتؤكد هذا يعني. نعم، بعد التحرير وفحص المومياوات والهياكل العظمية بنؤكد بعد الدراسات العلمية الحديثة اللي اشترك فيها فريق كبير من علماء الآثار وعلماء السلالات والإنسان والأنثروبولوجي وعلماء متخصصين في دراسة العظام وتحليل العظام، إن هو طبعا بتعود لنهاية العصر البطلمي وبداية العصر الروماني. دكتور أحمد بدران، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، يعني بخصوص هذا المكتشف الأثري وهذا الاكتشاف، يعني نحب نتعرف على يعني الآليات التي تصاحب اكتشاف الآثار والتي تتوازى مع اكتشاف الأثر وما بعد الاكتشاف. أعتقد هناك آليات وهناك خطوات ينبغي أن نتوقف عندها. نعم، سؤال حضرتك دكتور عبد الوديع في محله جدا. هل الأثر بيطلع كده بطريقة عشوائية، بنروح بطريقة حيثما اتفق يعني، وأي حد يحفر على الأثار وأي حد يشتغل وأي حد يدور؟ لا طبعا، في عندنا علم اسمه علم الحفائر الأثرية والتنقيب، وطبعا ده من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لاستخراج الآثار. فأنا هكلم حضرتك من واقع اشتراكي كعضو في بعثة حفائر كلية الآثار جامعة القاهرة العاملة في تونة الجبل في محافظة سلمانية مركز ملاوي. جميل. احنا لينا بعثة هناك يا دكتور عبد الوديع، واشتغلنا في موقع شبيه بما حدث في الإسكندرية، هو موقع بيرجع للعصر اليوناني الروماني في تونة الجبل. والموقع دوت هو عبارة عن الجبانة اللي هي مخصصة للدفن لحاجتين، للكهنة بتوع المعبود جحوت اللي هو رب العلم والحكمة والثقافة عند المصري القديم، وهو الشعار الخاص بجامعة القاهرة. وأيضا الرموز اللي هي مرتبطة بهذا المعبود، وهي هم رمزين، البابون قرد البابون والآيبس اللي هو أبو إردان يعني، كان بيدفنوا في هذه الجبال. إيه اللي بنتبعه بقى في الحفائر الأثرية إجابة لسؤال حضرتك؟ نتبع إنها بنعمل حاجة اسمها المسح الأثري. نبدأ نعمل نحدد كل شواهد المنطقة بالعلامات اللي موجودة فيها، بإنها الموقع الجغرافي بربطها بعلامة مميزة في المكان، ثم نعمل مسح أثري باستخدام أجهزة الجي بي آر والجي بي إس، وهي أجهزة رادارية بتكشف عما في باطن الأرض، بتدينا مؤشرات، من خلال هذه المؤشرات نقدر نعمل المجسات الأولية قبل بداية عملية الحفائر والتنقيب المتوسع في هذا المكان. وده اللي فعلا احنا بالنسبة لجامعة القاهرة وكلية الآثار احنا استعنا بزملائنا من قسم الجيوفيزياء في كلية العلوم جامعة القاهرة، وجبنا الأجهزة بتاعتهم وجبنا زميلنا لأعضاء التدريس والمعيدين، وجم شاركوا في عملية المسح الأثري بأجهزة الخاصة بيهم، ودونا التقرير بعد عملية المسح دوت. وبناء على هذا التقرير والمؤشرات التي ظهرت من التقرير الخاصة بهذه الأجهزة، بدأنا نعمل مجسات أثرية في البداية. ثم هل الأجهزة دي بتكشف يعني ما في باطن الأرض وبجلاء أم هناك إشارات ربما لوجود آثار في هذا المكان يعني؟ جميل، هذه الأجهزة عشان كلام واضح لا تعطيك قراءة أو دليل إن هي عندك، بتقولك عندك هنا أثر من الحجر أو أثر من الخشب أو أثر من المعدن، لا، لكن بتديك قراءات عبارة عن اللي هي بتبينك هنا هل في فراغات موجودة تحت الأرض، هل في هنا في مباني تحت الأرض، هل في برضو دوائر خاصة بوجود بعض القطع الأثرية، لكن مش حدد لك هي طبيعة الأثر الموجودة، لكن بتديك شواهد أو قراءات بتقولك إن هنا في شواهد أثرية وفي أبنية أو في جدران في هذه المنطقة، وفي الأخرى لا يوجد في مثل هذا المكان في مكان آخر. وبالتالي إحنا بناء على هذه القراءات بنقدر بقى نعمل المجسات الأثرية بتاعتنا، ونبدأ نتتبع طبقا للقراءات اللي هي كانت إيجابية اللي بتوضح لنا وجود بعض الجدران مثلا أو المباني، ونبدأ نحفر في هذا المكان ونعمل مربع الحفر ونعمل شبكة الحفائر العلمية المتبعة، ونبدأ نوثق كل خطوة من خطوات الحفائر، بداية من ظهور القطع الأثرية ثم تصويرها في موقعها، ثم عمل إسعاف أول لها في موقع الحفر نفسه، ثم رفع المكان بعد تصويره وتوثيقه، ثم ذهب للمعمل او انه دي المعمل يبدا يعمل له بقى صيانه وترميم كامل، ثم نبدا عمليه التوثيق والتصوير والوصف والنشر العلمي للقطعه الاثريه التي خرجت من الحفائر. ودوت هو الخط الزمني او الطريقه اللي بتعمل بيها الحفائر العلميه الحقيقيه. عشان هنا بعض الناس برضو سؤالك ده كان مهم يا دكتور عبد الوديع، وحضرتك اختصرت الخطوات اعتقد. نعم. نعم. ربما يعني بعد عمليه المجسات بيتم تقسيم المساحه المختاره يعمل الحفائر فيها. نعم. إلى مربعات، ممكن نتكلم يعني عن تقسيمها إلى مربعات. نعم. ومعنى تقسيمها إلى مربعات وعلم الطبقات بقى إزاي. نعم. بنلاقي فيه أثار ربما في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية. صحيح. أعتقد أنه دي كلها بتعكس عمر الأثر يعني. ده صحيح. هو طبعا استكمالا لكلام حضرتك فعلا، نحن بعد بنعمل المجسات المبدئية أو الأولية، ويطلع لنا طبعا دلالات إن هنا في عندنا الموقع دهوت موقع يعني ثري، وإنه في قطع أثرية وشواهد أثرية بترجع لفترات تاريخية مختلفة. بنعمل فعلا بعد كده نبدأ نحدد بيحدد مربع الحفر. مربع الحفر في المتوسط بيكون اللي يعني طول العرض بتاعه من 15 في 15 او 20 في 20 عشان تقدر تحكم المربع صح، ما تبقاش مساحه كبيره جدا وتبدا وتغطي الموقع اللي انت هتشتغل فيه عشان ما يبقاش في جزء منه خارج اطار الحفر بتاعك. وقبل ده كله برضو نقطه مهمه جدا دكتور عبد البديع، ان احنا بنيجي نحدد المكان اللي هنحط فيه الرمل اللي طالع من الحفار دوت، عشان ما اقدرش ان انا احط رمل في موقع قد يكون فيه اثار، فبعمل مجسات فيه واتاكد من خلوه تماما من القطع والشواهد الاثريه، ثم ده يكون هو المكان اللي هتحط فيه الرمل اللي طالع من الحفار بتاعت. بعد كده بنقسم المربع الكبير دوت الى بنسميها شبكه حفار لمربعات صغرى، عشان نقدر نحدد فين في بدقه فين القطع الاثريه ظهرت في اي مربع من هذه الشبكه الخاصه بالحفار، عشان ده مفيد في الداتا او في المعلومات جدا يعني في النشر العلمي وتقارير الحفاير. ده مهم جدا ومفيد عشان الناس اللي هتقرا بعد كده واللي هي عارف فين بالظبط طلعنا القطع الاثريه دي. وبعدين بقى نيجي علم الطبقات اللي حضرتك اشرت ليه، ده من اهم الطرق اللي لازم لابد ان يتبعها اي منقب عن الاثار في اي حضاره ما وفي اي ارض ما، لان هنا عندنا علم الطبقات دوت كل طبقه شهدت وجود انسان او وجود بشري محدد او معين فتره تاريخيه محدده، ثم شواهد اثريه انتجها هذا الانسان في هذا المكان في هذه الطبقه، ثم انتهت الفتره التاريخيه وطبقا لعلم الطبقات جت طبقه ثانيه وهي تكون الاحدث. وبالتالي عندنا احنا في منطقه تونا الجبل أو في الأرض المصرية بيكون أقدم حاجة هي الطبقة الخاصة بالحضارة المصرية القديمة بفترات تاريخية مختلفة، يعني دولة قديمة ووسطى وحديثة وعصر متأخر، ثم يليها بعد كده العصر الروماني، ثم يليها العصر البيزنطي، ثم يليها العصر الإسلامي، ثم يليها الطبقة الأخيرة اللي بيعيش عليها كل أهالينا اللي هي العصر الحديث اللي هو على وش الأرض يعني. فبقى بيشتغل في الحفاير بنظام الطبقات حتى يتم تأريخ القطعة طبقا للطبقة اللي وجدت فيها وطبقا للفترة التاريخية اللي هي تعود إليها هذه الطبقة، مستخدمين في ذلك طبعا الأجهزة الحديثة وكمان علم الأحجار والجيولوجيا، إنه بحدد لي التكوين بتاع كل طبقة من الطبقات دي. الأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، سعدنا بحضرتك جدا في هذه الحلقة في هذه البانوراما السريعة حول بعض الآثار أو بعض الأخبار والأحداث المرتبطة بالآثار والتراث الإنساني. يعني نتمنى لحضرتك مزيد من التوفيق والعطاء، ونلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور أحمد. شكرا جزيلا دكتور عبد البديع، وشكرا للسادة المستمعين، واتمنى ان انا كنت قدرت ان انا افيدهم بمعلومات ولو بسيطه عن الحضاره المصريه وعلم الحفاير واشهر واهم المكتشفات الاثريه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا جزيلا. شوف اثار اجيال ملوا الدنيا حضاره وابتكار، حضاره وابتكار، علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار، معارك الانتصار. شوف أثار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر بالفخار، كان نظار الدنيا ما طلعش وهنا هكذا. أيها الإخوة والأصدقاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة حتى نلقاكم في بوح الآثار في لقاء قادم إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. شكرا للزميل كريم يونس، الهندسة الصوتية. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي.